إيمانيا أفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا لا أخشى أصناف البلا لا أخشى أصناف البلا إن الوفاء أغلى لي إن الوفاء أغلى لي ديني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم بخير. بارك الله فيكم. دكتور عمر منهم إن شاء الله في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نستكمل ما تبقى لنا من دعاء. قضية الدعاء. ما أحوال الدعاء والدعاء المستجاب خصوصا الدعاء غير المستجاب. لماذا لا يستجاب الدعاء؟ وكما قلنا في الحلقة السابقة هل الدعاء تعبير عن الضعف الإنساني؟ ونعيش بعض الوقت في أجواء دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأذن لنا؟ توكل على الله. إذا مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني الوفاء ديني مشاهدينا ارحب بحضرتكم مره اخرى ومع نرحب بالداعيه الاسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. مرحبا حياتي. وكنا بالحلقه الفائته نتحدث عن احوال الدعاء. نعم. فنريد ان نستمع الى هذه الحلقه الى ما تبقى. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا تعرف الى الله باوصافك يتعرف رب العباد اليك باوصافه. الله جميل. تعرف إلى الله بذلتك يعرفك الله بعزته. تعرف إلى الله بفقرك يمدك الله من غناه. تعرف إلى الله بهزيمتك يتعرف الله إليك بنصره، وهكذا. فالعبد عبد والرب رب. هذه مسألة، هذه يعني أساس الدعاء. يعني أنا أتعرف قدراتي، أنا عبد محدود الإمكانيات. حتى انظر في مثلا في دعاء السفر، انا لو سرت مع رجل ذي حيثية، رجل مسؤول كبير، احد المسؤولين الكبار في اي دولة من الدول، ودخلت في اي مكان يعني يرحب بي ترحيب خاص طبعا. لو سافرت معه تفتح لي قاعة كبار الزوار. نعم. لاني اسير معه ولله المثل الاعلى. تأتي في السفر وتقول اللهم انت الصاحب في السفر. يا الله، لك أن تتخيل ما هذه القوة التي أنت فيها وأنت على سفر. السفر دائما، يعني كان علي رضي الله عنه يقول السفر قطعة من العذاب والفراق العذاب كله. جميل. فأنت تسافر تترك أهلك ومالك. طيب أنا في معية الله عز وجل، لأن يعني من أسرار هذه المعية أن أبا بكر لما سمعها سكن خوفه الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار يوم الهجرة. قال لا تحزن إن الله معنا. ما الذي سكن أبا بكر؟ أن الله عز وجل عندما يكون مع الإنسان، أبو بكر في هذه اللحظة أقصى ما يريده ويتمناه ألا يرى أحد من المشركين رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الاثنان في هذا الوقت في معية الله عز وجل فلا أحد يراهما، لأن الله يمده بأوصافه. عندما يتحقق العبد بأوصافه هو، يعني يتحقق أبو بكر بذلته لله وبضعفه وبخوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهنا في معية الله لا يراهما أحد. يقول إن لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، لأن أم جميل من قبل أخذت حجرا كبيرا ورأت الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس بجواره أبو بكر، فقالت سوف أريحكم من محمد هذا، فاقتربت ثم قالت لأبي بكر أين صاحبك؟ سبحان الله، ينظر أبو بكر إلى رسول الله ويتعجب فيسكت، يوصل لن يفلت مني ثم تغادر المكان. قال عجبا يا رسول الله ما الذي حدث؟ قال يا أبا بكر أما قرأت قول الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يا سلام. من الذي يعطي النظر ومن الذي يستر البصر؟ يا سلام. الإنسان في معية الله قوي. ولذلك انظر إلى دقة التعبير القرآني في لفظ المعية، لأن الدعاء هو أن تكون في معية الله، أن توقن أن المسافة بين السماء والأرض هذه الدعوة المستجابة. نعم. سيدنا موسى لما قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي يا ربي. وأبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا. قدم لفظ الجلالة قدم لفظ الجلالة مع أبي بكر على لفظ المعية، وقدم موسى لفظ المعية على لفظ الجلالة. ليس من سوء أدب كريم الله، فهو قمة الأدب، لأن هؤلاء هم الأنبياء. لكن موسى يراعي حالة المخاطبين، بمعنى أن المخاطبين هم اليهود، هم بني إسرائيل، حالة من الخوف والقلق تهمهم أنفسهم، لا يهمهم إلا أنفسهم، فلا بد أن يقول معي نيابة عنهم. لكن القضية عندهم ليس قضية إيمانية، اذهب أنت ربك فقاتل، يعني هكذا سبحان الله. فإن معي ربي، فقدم لفظ المعي. لكن أبا بكر يريد أن يستمد قوته من الله عز وجل، فيقول له إن الله معنا. ففي هذه المعية يجد الإنسان نفسه. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم تمام. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انتهت القضية. وهو خارج من داره مهاجرا، وفتية قريش يقفون على الباب سبحان الله، وأعينهم كما تقول كتب السير مفتوحة سبحان الله، وفتح. لكن فلما بين أيديهم سد ومن خلفهم سد، فأغشيناه. لأن تصحب خاصية الإبصار من العين، كما سحبت خاصية الإحراق من نار إبراهيم، كما سحبت خاصية الذبح للسكين مع خليل الله إبراهيم، لأن الذي يعطل الأشياء هو خالقها. فالمانع والمانع، لأن العلماء يقولون إذا كان المانع هو الذي يعطي، فمن ذا الذي يعطي؟ يعني ليس بمؤمن. أقف هنا بتاخت. أنا سرحت مع هذا الذي تقول ولا أفهمه، يعني معذرة، فهميها يعني. الله أكرمك الله. إذا كان الذي يعطي هو المانع، فمن يعطي؟ يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي منع، فمن يعطي غيره؟ يعني صح. ما يرسل ما لا معطي غيره، خلاص انتهت القضية. وما يمسك فلا مرسل لهم بعد، خلاص انتهت القضية. ولذلك ليس بمؤمن مستيقن الإيمان، ليس بمؤمن مستيقن الإيمان الذي يحمد، لا تحمد الناس، لا تحمد الناس على ما آتاك الله. آتاك الله عن طريقهم، لكن شكرك أولا وأخيرا لله ثم للناس. لكن لا توجه شكر أولا للناس. لمن أعطاك أشكر المعطي الأول، ثم أشكر من كان سببا في العطاء. الله. ولا تبغض الناس لشيء منعوه عنك، لأن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. رزق الله عز وجل لا ليس بالذكاء، ولا كما قال قارون إنما أتيته على علم. لا لا لا اسمع، ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة ذوي العقول والأفهام لهلكت إذا من جهلهن البهائم. صح. يعني كما الحمار لا يجد ما يأكل لأنه مسطح غبي. فالقضية ليست بالإيه، ليست بالعقول وبالأفهام وبالذكاء، وإنما القضية هي رزق بداية ونهاية. فالإنسان في مسألة، يعني مسألة الدعاء، أن أعيش بقدراتي الضعيفة. فانظر أقول اللهم أنت الصاحب في السفر وأهلي الذين تركتهم والخليفة في الأهل. انظر إلى فن الدعاء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى فقه الدعاء. لا ينطق عن الهوى. نعم. تعال إلى مثال آخر من الدعاء، نحن لا نريد أن نتشعب كثير. تعال إلى دعاء الاستخارة. أنت قد تحيرت بين أمرين، أقبل هذا العمل أو لا أقبله، أتزوج هذه أو أزوج هذه لابني ولابن أو لا، أسكن هذا البيت أو وهكذا. انظر في بداية الدعاء، إنسان عبد ضعيف ترك الأمر لله عز وجل، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعجلي وأجل، فاقدره لي ثم بارك لي فيه ثم ويسره علي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني إلى الآخر فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير أينما كان، إنك على كل شيء قدير. الله. إنسان ألقى براحلته وأناخ راحلته على باب الله، هذا الإنسان لا يعني شوف يجعل الله يختار له ولن يختار الله له إلا الخير. لأننا قلنا من قبل حكمة جليلة لابن عطاء، إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني إذا رزقت الفهم، لماذا منعني رب العباد من هذا المال؟ لو فهمت العلة، لو جاءني هذا المال ربما طغيت وبغيت، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. سبحان الله. لما فقهت أم الكليم لماذا منعت من ابنها ليوم كامل، فقهت هذا لأن الله ربط على قلبها، فلما ربط رزقها فهما، فلما فهمت كانت النتيجة. نعم. كانت النتيجة. رزق الخليل قضية الذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك، وكأن الملائكة كما تقول بعض الكتب الملائكة تريد أن ترى هذا الخليل عندما أنجب ابنه إسماعيل على كبر، ويتعلق الإنسان في كبر سنه بولده الصغير. العربية قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، هؤلاء هم أغلى الأبناء. نعم. فالرجل الكبير في السن، طاعن في السن، كبر في السن وصار له ولد، وكأن الملائكة تظن أن الخليل شغل عن خليله سبحانه بابنه إسماعيل. فالله يريد وهو يغار على قلوب المؤمنين، يريد أن يري أن قلب الخليل ليس فيه إلا خليله، فامتحن قلب الخليل بذبح ابنه. يا الله. فلما ثبتت الدعوة وصدق في إيمانه، كأن الله يقول انظروا إلى خليلي ما في قلبه إلا أنا. سبحان الله. لأن هذه الإيماءات، هذا هو الذي يزيد الإيمان. سيدنا موسى، سيدنا موسى في بداية الدعوة، في بداية الرسالة، لما ألقى العصا ماذا حدث؟ انقلبت حية ولا مدبرا ولم يعقب. ما سار في مسألة الرسالة وذهب إلى يوم العرض، يوم المبارزة، ألقى عصيه وألقى، وهو ألقى قال ربنا لم يجري، لم يهرب، هرب في أول مرة، مرة ثانية كانت أخف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، وإيماننا يزيد ولا ينقص. ولا هذا في المرة الأولى خف وجرى يعني، والمرة الثانية أوجس في نفسه خيفة. انظر إلى المرة الثالثة، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، لا خوف ولا يأس ولكن ثبات إيماني، قال كلا إن معي ربي سيهدين كيف. يا الله. فقال الله اضرب عصاك البحر. لو واحد منا يقول ما حلاقة النجاة، فرعون خلفي والبحر أمامي وأنا وبني إسرائيل سوف يمسك بنا الرجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين، اضرب عصاك، ضرب عصاك، لا يسأل، لا تسأل كيف، لا يضرب. تسأل كيف. يضرب، نفذ. فلما نفذ هذا رزق الفهم في المسألة، فلما يرزق نفذ وعبر خلاص وكانت النجاة. نعم. فالعبد هكذا. فشوف، فانظر إلى دعاء الاستخارة، أنا أستخيرك بعلمك وأستقدرك. إنسان يلقي بكل أموره إلى الوكيل سبحانه، وإذا قال ربنا لحبيبي وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنني إذ توكلت واعتمدت على قريب لي أو رجل ذو حيثية في بلدي وصديق أو إلى، ربما آتي في ساعة الورطة كان نائما مريضا كان مسافر، صح، فلا ألقاه، لكن هل ترك المنصب، هل ترك المنصب يعني، هل يعني سبحان الله العظيم، يعني طرق أحد باب الله الساعة الثانية صباحا أو قبل الفجر وقالت له الملائكة إن الباب مغلق الآن؟ لا لا لا لا لا لا، شوف كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب الله، ليس له باب وليس عليه بواب. وإذا قال أبو بكر رضي الله عنه في خنوته وفي دعاء، اللهم أنت ليس لك حاجب فيؤتى أو وزير فيرشى. شوف انظر الى القلب الذي يدعو، نعم. ليس لك حاجة نعطيه رشوة أو يعني نقطة نأتيه ونتلطف معه حتى يتغل، لكن المسافة يعني مباشرة أو العلاقة مباشرة بين العبد وبينه، وهذه عظمة الدين. وهنا تأتي لطيفة لابد أن نعود عليها في مسألة القرآن الكريم، وإذا سألك يسألونك، مسألة السؤال، يقول ربنا تبارك وتعالى في وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. نود يعني غير 12 موضعا في كتاب الله آخر ويسألونك عن ففيها قل، إلا هذه 13 موضع، 13 موضع فيها السؤال من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي يقول له قل. يسألونك عن الجبال، عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. يسألونك عن الخمر والميسر فقل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن العفو، يسألونك عن ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يسألونك عن الشهر الحرام قل إلا هنا قل قل. يسألونك وإذا سألك عبادي عني، حتى قال الصحابة أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. هذا هو سبب نزول نزل. نعم. إذن هذه الآية لم تكن نزلت حتى الحين يعني. نعم. وهذا حرص من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. انظر يعني. إلى فقه الدعاء عند أستاذ الدعاء صلى الله عليه وسلم. رأى أبا بكر يخفض صوته في القراءة عندما يوتر، ورأى عمر يجهر بصوته في القراءة عندما يوتر، فسألت إليهما يا أبا بكر بما تخفض صوتك؟ قال أسمعت من ناجيت، أنا أناجي سميع بصير يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلات الظلماء. وأنت يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسمان وأطرد الشيطان. انظر يا أخي كلاهما صحيح. فقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. قال علماؤنا، انظر إلى العلماء ونظرتهم لكلام رسول الله، أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما لمراد الله ورسوله. يا يعني المسألة مش أعبد على طريقتي، لا، العبادة توقفية حتى في الدعاء. الله ألم يقل رب العباد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتر بين ذلك سبيلا. إذن المسألة توقفية لها بط، يعني لو أن العبادة، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن عمر يدور بناقته في مكان ما خارج المدينة دورة كاملة ثم يكمل المسير. ماذا صنعت يا ابن عمر؟ قال رأيت الرسول يصنع هكذا عليه الصلاة والسلام. لا يسأل. ويقال أن سهل بن عبد الله التستوري قدم له البطيخ فأزاح الطبقة بعيدا. قالوا أفي البطيخ شيء يا إمام؟ يعني هل البطيخ في في في شيء من من من من, من أنه في شبهة أو حرام؟ قال لا، ما في البطيخ شيء، لكن ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني افتقد الطريقة فعافه. فعافه سبحان الله. أنس قال كنت لا أحب القرع، قرع كنت طبيعي فأحببتها لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفة، فأحببتها لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول كان يقول هذه شجرة أخي يونس، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن اليقطين هو النبات الوحيد الذي لا تجتمع إليه الحشرات أبدا. طب عودة إذا وإذا سألك عبادي عني نعم نعم. لم يقل قل لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس بينه وبين العبد واسطة، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبدأ بالصلاة والسلام عليه في بداية الدعاء، ونثني في نهاية الدعاء بالصلاة والسلام عليه. الصلاة على رسولنا مقبولة 100% بتدبر ومن غير تدبر وبفكر ومن غير فكر، مقبولة عند الله. والله أكرم أن يدع ما بينهما، يعني والله أكرم أن من أن يدع ما بينهما ما بين الصلاتين. يعني العبد عندما يفتتح الدعاء سبحانك ربي العلي الأعلى الوهاب فيثني على الله بما هو أهله، سبحانك ربي. هذه من يعني يعني يعني عندما تكمل هذه النقطة أعود بحضرتك إلى نقطة جديدة هي أداب الدعاء. كيف؟ لأن احنا ندعو هكذا اللهم كذا كذا وكذا. يا أخي العلماء قالوا لنا، يعني رحم الله مات منهم وبورك في من عاد، يا رب ادعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير. يعني هذا من أداب الدعاء، من أداب الدعاء. ادعو دعاء مستجدي يعني متسول شحات، يعني الله ادعو دعاء لا دعاء مشير، يعني لا اريد ان احرق هذا المحور. طيب. ولكن نبقى في فاني قريب. طيب. واذا سالك عبادي عني، لم يقل قل، لا لا لا اترك يا محمد المساله وانا يعني بيني وبين عبدي أنا الذي سبحان الله العظيم أتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ألا من سائل فأعطيه، ألا من صاحبك حاجة، ألا من كذا. ولذلك قال علماؤنا دعاء السحر سهام القدر. دعاء السحر سهام القدر. القدر كأنك تصوب سهام القدر في هذا الدعاء، لأن هذا دعاء ألم الله يمد يده. قال ابن مسعود ليست القضية في فقير يتحبب، ولكن الأغرب في غني يتودد. يعني أنا أفقير وأتحبب ماشي مقبول، لكن الغني يتودد. وما الذي سبحان الله لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أبقى قلب واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. طاعتنا لا تزيد في ملك، ومعصيته لا تنقص، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. هي المسألة كده. لذلك يقال أن ثلاثة من أحبار بني إسرائيل كان الأرض السماء لا تمطر مطر لمدة طويلة، فجاءوا بهؤلاء الصالحين، فوقف أولهم وقال يا رب أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا ونحن ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا. يا الله. وقال الآخر يا رب قلت ألا نرد المساكين ببيوتنا، المساكين إذا جاء ونحن المساكين ببابك يا الله فلا تردنا. الله أكبر. وقال الثالث يا رب قلت لنا أعتقوا أرقاءكم ونحن أرقاءك وعبيدك فأعتقنا، فانفتحت السماء بماء منهمر. يا الله. لأن الثلاثة الذين دخلوا إلى الكهف وانسدت عليهم الصخرة، كل واحد يتقرب إلى الله بعمل، أنا عملت كذا وأنا عملت، حتى انفردت الصخرة. نسمع هذا. إن ثلاثة ممن سبق يحكي النبي صلى الله عليه وسلم الرسول هذا يعني ما قدره حق قدر إلا ربه. يعني بد من الاقتراب دائما من هذا من هذا الانسان العظيم. يعني كما قلنا في بدايه، لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن محمد بن عبد الله رسولا، كانت اخلاقه تصلح ان تكون رساله. اذا نتوقف مع سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. وكنا مع رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما قدره حقه الا الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ايضا اكرر انا يعني بعد هذه الحلقات كلها ما زلت ضيفا. كما قال الشاعر يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل وأنتم أهل الكرم. يعني بارك الله فيكم. هذه قناتك وهذا برنامجك ونحن عليك ضيوف. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. ولكنها يعني الحبكة الإعلامية الصنيعة يعني سمحنا يعني. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. نعود إلى سيدنا رسول الله. كان يحكي هناك ثلاثة من سبقة. نعم. دخلوا إلى كهف فوقعت صخرة فسدت باب الكهف. نعم. فماذا يصنع؟ حاولوا إزاحتها، معنى الحديث. فقالوا لنتقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال. أكيد كل إنسان منا بينه وبين الله سر. وأنا قلت مرة الإنسان الذي ليس بينه وبين الله سر كالشيك بدون رصيد لا قيمة له. يعني الإنسان المسلم الصادق بينه وبين الله سر، ففي عمل مخلص لله عز وجل قام به. فقال أولهم أما أنا فكان لي أبوان فكنت لا أقدم عليهما أحدا، فكنت أحلب لهما غبوقهما، أحلب حلبة اللبن وأدخل فأسقيهما ثم أدخل إلى زوجتي وأولادي. فدخلت مرة وجدتهما قد ناما، فوقفت عند رأسيهما ممسكا إناء اللبن على كفي، لا إله إلا الله، وأبنائي يتضاغون عند قدمي، فانتظرت حتى استيقظ فشرب ثم سقيت أبنائي. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة ولكن لا يستطيع الخروج. قال الآخر أما أنا كانت لي ابنة عم أو في رواية جارة يعني أرملة جاءت لتقترض منه أو يعطيها طعاما أو مالا، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فلما أوشك على هذا الأمر قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، فاستغفر ورجع الرجل وقال يا رب إن كنت قد تركته وأعطيته ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فسبحان الله. الثالث قال أنا كان عندي أجير وترك العمل دون أن يأخذ أجره، فثمرت له استثمر له أجره حتى صار قطعانا من غنم وماشية. سبحان الله. فلما جاء يسأل بعد سنوات قلت هذه قطعانك، فإن كنت قد صنعت هذا يا رب ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فسقطت الصخرة وخرجوا. يعني الإنسان يتودد إلى الله بالأعمال الصالحة ويتقرب إلى الله. هكذا نقل إلينا صلى الله عليه وسلم علم الأولين، وثبت لنا كي يعني أعطانا موازين كيف نتعامل مع رب العباد عز وجل دون وساطة. دون وساطة. وأكبر ما يعني يكون الإنسان به قويا الدعاء. بارك الله فيك. يعني هذا جعلنا أن نعود على المحور الذي طرحته منذ فترة وجيزة، هو أداب الدعاء. أداب الدعاء. هل هنالك أداب محددة للدعاء؟ أولا إخبات النية. إخبات يعني يكون نيتي صادقة في أنني أتودد إلى الله عز وجل، والله عز وجل يحب العبد الذي يتملقه، يحب العبد المتملق. متملق ويتقرب إلى الله عز وجل، ويتقرب إلى الله عز وجل بأحب الأسماء. إن كان مريضا يقول يا شافي، وإن كان مهزوما يقول يا ناصر، وإن كان فقيرا يقول يا غني، وإن كان ضعيفا يقول يا قادر. يستنطر رحمة الله عز وجل، يستنطر رحمة الله باستجلاب أسماء، ويعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أدعو الله عز وجل بأسماء يا قادر يا عزيز أعزني، إن قلني من ذنبه يا ناصر انصرني، يا غني سبحان الله. وما من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن الله ملأة، ويد الله سحاء بالخير وكلتا يديه يمين سبحان الله، وخزائنه لا تنفد أبدا. والعبد منا سبحان الله لا يحتاج أبدا إلا أن يقول يا رب. ومن أجمل الكلمات أن تقول يا رب، لأنه هو الذي يربينا على موائد كرمه. فيجب أن نطرق بابه ليل نهار سبحان الله، باب مفتوح ليل نهار سبحان الله. يعني الله عز وجل يحب العبد اللحوح، الله يغضب إذا لم أسأله. لماذا لا أسأله ليل نهار؟ لأن من أداب الدعاء عدم العجلة، يقول أنا لم يستجب لي، فينهي الدعاء ييأس. لا يمل الله حتى يمل العبد، الله لا يمل سبحانه وجل، وإنما يسمع من عبده. وسبحان الله العظيم، ولو شاء الله لأغنى الناس جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لأن خزائنه سبحان الله. وذلك يقول علماء الاقتصاد الغربيون للأسف الشديد، وينقلها لنا للأسف بعض علماء الاقتصاد يدرسوا لأبنائنا قانون الندرة. الندرة أن الحاجيات لا تكفي يعني مطالب الناس، الموارد يعني لا تكفي. سبحان الله العظيم. يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقول لي أنت قانون الندرة؟ ندرة من؟ سبحان الله. ندرة من؟ يعني هذه أفكار غربية، هذه أفكار يعني وارد على الإسلام، ويجب أن نطردها من تدريسنا ومن تدريسنا. لا يجب أن نقترب أن مثلا بعد 5 سنوات الماء يقل طالما فيه حياة فمقدرات الذي خلق السماوات والأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فلا تقول لي أن هذه يأتي يوم. سبحان الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رب العباد 3 دعوات فاستجاب له 2 ومنعه 3. قال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. صحيح مسلم. سألته ألا يهلكهم بسنة عامة أي بمجاعة فأعطانيها. إذن الأمة لا تموت بمجاعة، لأن قوت الفقير عند فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. قوت الفقير عند فضل الغني، فجاع فقير إلا بتخمة غني. سمن الغني فهزل الفقير. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غير بني جلدتهم فيستبيح بيضتهم. يعني هلاك الأمة لا يكون على يد أعدائها، وهذه مبشرات للأمة. سبحان الله. نعم. يعني هذا لا نفس على يد اليهود. لا لا لا, لا لا لا لا لا هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ لا لا لا لا. فأعطانيها. يعني هلاك أمة محمد لن يكون على يد أعدائها أبدا. سبحان الله. يعني كم وقعت الأمة في ورطات. ايام التتار كان الرجل التتاري يقف في دمشق ويقول للمسلم الضعيف ايامها انتظر حتى اذهب الى المعسكر اتي بالسيف لاقتلك، فيقف من رعبه يعني ويقول المؤرخون في هذه اللحظه لن تقوم للاسلام قائمه. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ قيض الله من قاد الناس وصرخ واسلاما، فما الذي حدث؟ بعد ان انتصر دخل التتار في دين الله، اسلم التتار وهم من افضل الشعوب الاسلام مثلا. يعني الانسان يتخيل ان الدنيا عندما تظلم، لا، الامه الاسلاميه امه باقيه ببقاء القران وببقاء الدنيا. طيب يعني هذا امر يعني مباشرات هذه اثنتان الاعظم. وسالته الا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها. هذه الثالثه يعني نحن نوضحها، يعني نحن نختلف ونسيء ادب الاختلاف هذا امر في الامه لسوء فقهنا وقلة بضاعة فقهنا. يعني مثلا هناك من يقول ارفع يديك في الدعاء، لان رؤيا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يظهر بياض ابي طيب، وروايات اخرى ان لا يرفع يديه. الذي يرفع يديه لا يعيب على من لا يرفع يديه، ومن لم يرفع لا يعيب على هذا، لا يخطئ بعضنا بعضا. بعضنا يقف في الصلاة هكذا وبعضنا يسبل يديه بجواره، من الواجب ألا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. هذه مثلا رجل يمسح رأسه كلها ورجل يمسح ربع رأسه ورجل يمسح بضعة شعره لا يعيب. يسعنا هذا الاختلاف. وقد استقرأت في الفقه المقارن كم الخلاف في الفقه الإسلامي، وجدت لا يربو على 5% و95% اتفاق. ولكن وللأسف الشديد نتعايش سويا لقلة بضاعتنا في الفقه في 5% خلافات. سلم يا رب. سلم يا رب. فهذه هي الثالثة التي منعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الأمة لا يخاف عليها لا من مجاعة ولا يخاف عليها من أن أحد من عدو. لا لا لا لا، مشكلتنا في داخلنا. وأرجو أن في الحلقات إن شاء الله أن نفرد في هذا نوضح كيف نتفق، أدب الاختلاف كيف يكون في هذا ديننا. في هذا ديننا نعم. إن شاء الله في نعم. حلقات قادمة نفرد لها حلقات منفصلة إن شاء الله. هل هناك أداب أخرى من أداب الدعاء؟ نعم. الأداب الدعاء أن أستقبل القبلة، أن أختار الأوقات الشريفة ما بين الأذان والإقامة، عند غروب الشمس أو ما بين إصفرار الشمس إلى غروب، هذه وقت سبحان الله وقت الأصائل هذا سبحان الله في الثلث الأخير من الليل وقت السحر عقب الصلوات المفروضة عقب ختمة القرآن عند عيادة المريض عند هطول المطر عند زحف الصفوف على العدو بعد انتهاء مناسك كمناسك الحج بالوقوف بعرفة، الأوقات الشريفة نفسها عند إفطار الصائم، دعوة المظلوم، دعوة الأم لابنها ودعوة الأب لأبيه، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، كل هذه أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء. هكذا وضح لنا هذه كلها أحاديث، هذه كلها أنك إحنا نضع عناوين نجملها يعني في أحاديث. هذه كلها يعني انظر إلى سوء. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد سبحان الله، إنسان هو ساجد يدعو الله مخبتا منيبا والله عز وجل يستجيب سبحان الله العظيم. يعني بعض الصالحين كان يعني البراء لما في القدس ابن عازب رضي الله عنه لما قال سعد سمعت فيك يا براء حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القدسية واستعصت المدائن على الفتح، يا براء سمعت رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، يعني ذو ثوبين باريين لا يؤبه له لا يهتم لسواه، لو أقسم على الله يا أبره منهم البراء، يا براء أقسم على ربك، يعني مش يدعو لا يقسم لا إله إلا الله، شو ينظر إلى الدلال على الله، الله أكبر، أقسم على ربك لا يفتحن لنا المدائن. فقام البراء فتوضأ وصلى ركعتين وسجد وأطال السجود ثم قام فسلم ونظر إلى السماء قال أقسم عليك بعزتك وجلالك أن تفتح لنا المدائن قبل غروب شمس اليوم. الله ما غربت الشمس الله إلا وكان المسلمون يدكون حصون المدائن ويدخلوا فيها. لا إله إلا الله. حتى من اللطائف العجيبة التي حدثت أن يزد جرد الذي معه مفاتيح خزائن كسرى وكان أكبر يعني خزانة في العالم من الذهب، هرب يزد جرد بالمفاتيح على فرس له وهو أهل مكة أدرى بشعابها هو من المدائن ويعرف الحواري والأزقة، فلحقه جيش سعد أراد اللحق به فتاه في الحواري والشوارع والمنحنيات، فدعا سعد وكان مستجاب الدعوة، ومن ضمن استجابة الدعاء أكل الحلال، يا سعد أطلب مطعمك، أنا أكل حرام وأدعو الله سبحان الله ومطعمي من حرام وبس من حرام كيف يستجاب. المهم اللهم اجعلنا نمسك به، فإذا بأحمرة حمر تأتي عليها جرار من عسل، يدخل فرس يزدجرد فيها في الطريق المقابل فتنكسر بعض جرار العسل على الأرض فتنزلق أقدام وحواف فرس يدجر فيقع على الأرض ويمسك به المسلمون ويأخذوا منه المفاتيح ويقول سعد إن لله جنودا من عسل. يا الله وكل جنود الله عسل والله وما يعلم جنود الله عسل والله. انظر العسل الله يا أخي المطر في بدر نزل في نفس المنطقة كان عند المسلمين تثبيتا للأرض من تحت أقدامهم وكان من تحت أرجل المشركين لأن تنزلق أقدام ويقع على الأرض ونفس المطر ونفس المكان. لكن خالق الأسباب هو الذي يعطيها خاصيتها وهو الذي يسلبها خاصيتها. بارك الله فيك. يعني الريح جندي من جنود الله يا أخي سبحان الله. كل ريح أبو سفيان في الأحزاب من الذي حد ريح قامت الريح وظن بعد ما صنع عروة ما صنع وهذه القصة طويلة في الأحزاب. المهم قامت القبل تظن وائل أن غطفان هجمت عليها وتظن غطفان أن بكر هجمت عليها وهكذا وتضارب الجميع وكفى الله من القتال. لكن أخلص النية مع الله مع إخلاص النية يكون هذا من أدب الدعاء بعض أدب الدعاء. نعم. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. فضلت الشيخ عمر عبد الكافي يعني يتساءل كثير منا وأنا واحد منهم الدعاء المستجاب وحضرت فضلت الآن بالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا سعد أطب ما طعامك تأكل مستجاب الدعوة كان سعد مستجاب الدعوة. نعم. فلماذا لا يستجاب الدعاء؟ أكيد السبب الأول أن طعامه ليس حلالا لأنها معادلة كيميائية. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لن يستجاب الدعاء عندما لا تطب المطعم. هذا أمر. الظلم إذا ظلم أو حتى قالوا إذا بليت بمن يظلمك أو بحاكم ظالم اترك الظلم يهدي الله الحاكم الظالم. لأن الظلم هو الشيء الوحيد الذي حرمه الله على نفسه. نعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلا يعني أظلم زوجة وأظلم أولاد وأظلم جار وأظلم صاحب عمل وأظلم موظف عندي وأظلم إنسان ضعيف. سبحان الله. هذا أيضا من أسباب عدم استجابة الدعاء. ثم سئل إبراهيم بن أدهم قالوا يا إمام لما لا يستجاب دعاؤنا؟ قال لأسباب ثمانية هو أجملها رضي الله عنه إجمال عجيب. قال عرفتم حق الله ولم تقوموا به. عندما تسأل إنسان يعني تدرك مقام الله يقول نعم. يعني تخاف مقام الله يقول نعم. طيب لكني أراك تتعامل بالربا. لا سي مسألة الله فأين مقام الله هنا؟ الله حرم الربا يا شيخ سبحان الله. تقول لأخر يا أخي أنت المال من الذي في يدك؟ فإذا كان ورعا تقيا يعني يدرك هذا مال الله. هل هو مالك أم مال الله؟ يقول مال الله وما تصنع به هذه أمانة عندي. الجسد والمال أمانة عندي. طب لماذا تدخن؟ قول والله اصلا التدخين يا سيدنا الشيخ مكروه. قول كويس مكروه مع ان غير مفتي اساسا يا ايها المدخن ولم تدرس الاصول ولا تعرف ما معنى مكروه او حرام شرعا وحرام شرعا طبعا بالاصول. فاقول له تشرب كم سيجاره في اليوم؟ يقول والله انا اشرب 20 سيجاره مثلا. ده هذا على الاقل يعني مثلا يعني ربنا اربع ربنا يهدي ربنا يهدي يعني. ف أقول له إذا شربت 20 سجارة والسجارة مكروهة ألا يصحح 20 مكروه بحرام واحد؟ يعني مكروه زائد مكروه زائد مكروه زائد الرقم 20 ألا يساوي حرام؟ ثم انظر دعيك عن ناهيك عن النصوص التي هي كثيرة لكن أقول هذا الكلام لأن كثيرا من شبابنا وأبنائنا الذين نعد يكونوا في العدة أن العقل الجليم في الجسم السليم ونريدهم أشداء أصحاء حتى يسيروا حركة المجتمع تجد يدخن وربما هو طالب يأخذ ماله من أبيه وهو غير أمين والولد في مال أبيه راعي ومسؤول عن رجال. هل يستطيع مدخن؟ يعني أنا أستطيع أنا وأنت أن نعطي رغيف خبز لفقير. نعم. نعطي كساء عندنا لفقير. هل يستطيع مدخن أن يقول لفقير خذ سجارة لله؟ هل يستطيع مدخن أن يتصدق بسجارة لله؟ لماذا عندما يرى المدخن رجلا ذا هيبة أو ذا علم أو ذا قيمة أو أباه أو عمه يواري لماذا يواريها؟ ها؟ سبحان الله. يعني حتى يا سبحان الله يعني كلمة الإدراك عند الحيوان يدرك الحلال من الحرام. ضع للقطة قطعة لحم بجوار تأكلها هانئة لو قطفتها تجري بها. حتى في مدلول اللغة العربية كلمة حلال وحرام هل يستطيع إنسان أن ينطق كلمة حلال بفم المغلق؟ لا. حلال لأنه في النور سبحان حرام في الظلام. لماذا يخبئ السجارة؟ لا يستشعر أمر ما ولأنه يأكل لقمة او يشربه وانا دخلت عليه او دخل عليه والده يقبل عادي. يقبل لانه لا يصنع شرا. الحس موجود داخلي ولكن نحن نتنكر لفطرتنا. عرفتم حق الله ولم تقوموا به، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، قال الله لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي، أيقنتم أن الموت سوف يدرككم وما أعددتم أنفسكم له، وإذا قمتم من نومكم، هذه أخطر الثمانية، إذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأنا يستجاب لكم. يا الله، أنا عندما أفترش عيوب الناس أمامي صرت متكبرا، والمتكبر ده لا عمل يقبل عنده أساسا. خلاص انتهى دعاء من دعاء ومن هو أصلا هو متكبر وأشعر أن الطينة أخرى. أنا أنا أنا كل أنا اجلس مع أي إنسان يقول أطباء من نفسه، إذا سمعت في مجلس واحد في ساعة واحدة كلمة أنا من إنسان أكثر من خمس مرات فهو مريض نفسيا، هذا على علم النفس. سبحان الله. أنا عديت عنده، صارت الأنا خلما أنا يرى نفسه، يرى نفسه. عمر بن الخطاب يحمل حزمة حطب، يقول عبد الله بن عمر ما هذا أمير المؤمنين؟ قال أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأراد أن يضعها. يا سلام، سبحان الله العظيم. يا سلام. أبو بكر لما تولى الخلافة كان يحلب للأرملة وبناتها الناقة والنياقة، سبحان الله العظيم، يمر امام البيت فيسمع البنت تقول من يحلب لنا شيئا، من يعني لقد صار هذا الرجل خليفة، يعني هذا الحلاب سبحان الله صار خليفة. والله لن يحلب شيئاكم الا ابو بكر، لا اله الا الله. بعد يصلي الفجر ويذهب يطرق الباب ويدخل ويحلب ويقول أأرغي ام اصرح كمان، يعني نوع اللبن والله رايب، نوع اللبن يعني نوع اللبن يعني نوع اللبن يعني منزوع الدسم ام كامل الدسم. هؤلاء هم الذين بهذا التواضع، هذا يدعو يستجاب له طبعا. اخبات القلب لله وتواضع العبد لله عز وجل يجعل الدعاء. ثم قضية الاستعجال، نحن خلق الانسان من عجل. اولا الله سوف يستجيب لي في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي اريد، وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي أريدها أنا. لا، العالم لا يسير وفق هواي، والإنسان يظن أنه إذا حلت مشكلة حلت مشكلة العالم. لا، هناك في كرب عام وكرب خاص، وإذا دعوتم فعمموا. أنا بدل من أدعو لكرب نفسي أدعو لكرب الأمة كلها، فربما يستجاب من أجل الطفل. عبد الله بن عمر كان عندما ينهي ختمة المصحف كل ليلة الجمعة يجمع يتامى الحي واطفال الحي. جميله. جميل. ليله الجمعه هذه ليله الجمعه. شو يا سبحان الله، اسبوع كل اسبوع له يختم الصحوة وياتي بالاولاد ويدعو وهم يؤمنون. يقول ما جرى عليهم الكتاب بعد، ما جرى عليهم القلم بعد، ما كتب عليهم ذنب، صفحه بيضاء، فتامينهم مستجاب مع تامين الملائكه. يا الله، الله اكبر. هؤلاء اناس من الذكاء، المؤمن ذكي ذكي. يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يجد امنا جويريه زوجه الكريم رضي الله عنها عندها كومة من نوى البلح، فتنقلها كذا سبحان الله سبحان الله سبحان، وتنقل الناحية هكذا ثم تعيدها كذا الحمد لله الحمد لله ثم الله أكبر. الرسول في هذه الآونة كان صلى الصبح بالناس وجلس حتى تشرق الشمس، فمن صلى الصبح وجلس في مصلى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين فكأنما حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال منذ متى يا جويرية؟ قال منذ أن صلينا معك يا رسول الله. قال أما أنا فقد قلت كلمة تعدل ما صنعت الجوامع الكوامل. فقال ماذا؟ ما قالت ماذا قلت يا رسول الله؟ قال أنا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله، مرة ثانية فضلت الشيخ. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، نعم كثير لا يعلمهم إلا هو يعني، ورضاء نفسه إذا رضي فليس لرضاه منتهى، وزنة عرشه ما السماوات والأرض بجوار الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، وما الكرسي بجوار العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاه. سبحان الله. وزنة عرشه ومداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر فنفدت كلمات الله. سبحان الله، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فانظر الى هذه الجوامع الكرام التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال ان نبي الله داود كان يصلي فقال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قالت الملائكة يا ربنا عبدك داود قال كلمة ما درينا كيف يعني نعطيه ثوابا، قال اكتبوها كما هي وانا اجازيه على الله. اذا هذا كرم الله سبحانه وتعالى. الملائكة تعجز، الملائكة تعجز عن، لم تجد في الكتالوج ما يساوي حسنات هذا الرجل سبحان الله. وذلك قال كريم الله موسى يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر، قال الان شكرتني. يا الله العجز عن الادراك ادراك، يعني يا ربي كيف اشكرك، والشكر نفسه نعمة تستوجب الشكر، لانه قليل من عبادي الشكور، لان الناس تلهى بالنعمة وتنسى المنعم. يجب الا تلهيني النعمة عن المنعم، ويجب الا استخدم النعمة في اغضاب المنعم. تخيل انت تأتي لابنك مثلا بهدية، هاتف مثلا محمود كبر ودخل مثلا الى الجامعة وصررت به واعطيته مثلا فاذا به عن طريق هذا الهاتف يضرك ويضر مصالحك، ماذا تقول له؟ تقول انت تستخدم مالي في اغضابي وفي عقوقي وفي الاضرار بي والايقاع بي، ماذا تصنع؟ هاتف سبحان الله. صح، فيسلبنا ولله المثل الاعلى، يعطيني رب العباد المال ويعطيني الصحة ويعطيني الستر ويعطيني الكرم وانا اتبغض الى الله بنعمه، يعني ما هذا الجزاء الشاكرين؟ لقد راى الحسن جميل اتبغض الله بنعمه. يا سبحان الله. ولذلك الحسن البصري راى شباب يوم العيد عيد الفطر في مركب في الفرات نار الفرات يرقصون ويهللون يوم عيد، فقال المريدون، ودائما التلاميذ يكون عندهم قسوة عن الاستاذ، يعني الاستاذ يعلم كيف يدير المساله. قال يا امام هكذا يعني منظر يوم العيد وهذا الرقص وهذا هذا الكلام، منظر ماذا يقول الرجل الكبير رضيع ام سلمة، يقول اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخره بالنظر الى وجهك الكريم. يا الله انظر الى الحنان عند اهل العلم، ليست قسوه. يا الله يعني فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين وان كان سمت الظاهري تقول انه من اهل السنه، ولكن يحوي في داخله قلب ذئب يريد ان ينكب على سيئه عندك كما ينكب الذئب على الشاه. سلم يا فضاح يعني سفاح والعياذ بالله. ما هذا؟ ما هكذا ندعو الناس؟ والله ندعو الناس، يعني الله يرضى عن عمر لما بلغه ابو موسى الاشعري في دمشق قال ان اربعه من عليه القوم شربوا الخمر، يعني ايضا من ضمن قضيه الدعاء نحن في قال ماذا اصنع معه؟ اربعه من عيله القوم اقيم عليهم الحد، كيف يعني ابو موسى تلكا في اقامه الحد حتى يستشير امير المؤمنين؟ قال له عمر اسالهم سؤالا واحدا، الخمر حلال ام حرام؟ ما الفيصل عند عمر؟ حلال وحرام. ان قالوا حلال دق اعناقه لانه احل ما حرم الله، وان قالوا حراما اقيم عليهم الحد. كان قويا عليك رضي الله عنه، انسان واضح سبحان الله رضي الله عنه. جاء بهم ابو موسى الخمر حلال ام حرام؟ قالوا حرام. لم يكبروا فقام عليهم الحد فاحتجبوا عن الناس، يعني كرمتهم مكانتهم الاجتماعيه. فارسل ابو موسى يا امير المؤمنين احتجب القوم ولم يحضروا الجماعات، فارسل عمر الى كل واحد منهم رساله من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى اخيه فلان، اما بعد فاني احمد الله اليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. عادوا الى الجماعات مرة اخرى. قال عمر هكذا كونوا معوانا مع اخوانكم على الطريق الحق ولا تكونوا معوانا للشيطان على اخوانكم. الله اكبر. هكذا تكون الدعوة وهكذا يكون الناس حتى نأخذ بأيدي الناس، لان حتى العاصي مريض والمريض يجب ان نتودد معه سبحان الله العظيم، ونعفو عن الناس ونشرح صدور على الناس ولا نقتل وجوهنا فيه وندعو لهم بظهر الغيب، ندعو لهم بظهر الغيب. لان ما الذي اخذه اذا دعوت على فلان؟ ما الذي اخسبه يا اخي ادعو له بالهدايه خير لي وله سبحان الله. وهذا من اداب الدعاء، من اداب الدعاء ان ادعو حتى لان يعني اذا كشف الله سبحانه وتعالى، يعني كم من اناس جاءوا ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوان هذا الذي يعني الرسول يوم الفتح مستريح قد غفى تحت شجره بعد ان اتم الله له النعمه، فشهر صفوان سيفه قال لمن يمنعني الآن منك يا محمد وأنت وحدك، رجل مغض لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يد صفوان يا الله فأمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يمنعني منك الآن يا صفوان قال كن خير آخر يا محمد يا إلى سبحان الله العظيم لا إله إلا الله فأعطاه الرسول سيفه قال ما أحلمك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوضع الرسول يده على صدره ودعا له قال قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض خلق الله إلي فما أن رفع يده إلا وكان أحب خلق الله إلي. يا إله إلا الله هكذا التعود هكذا غير هذا لا يكون هذا من ديننا أبدا أبدا نعم. بارك الله في فضل الشيخ بارك الله فيك أتعبتنا رب أنا أريد إراحتك لا إله إلا أريد إراحة المشاهدين قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك قال بل راحتها أريد الله نعم. نعم. بارك الله فيك بارك الله فيك طب شيخ يعني اريد ان اخفف من رتم الحلقه نعم ويعني هو انا اخرج نفسي من هذه انا ساخن لهذه الدرجه يعني لا بالعكس والله لا لا لا اطلاقا يعني نعم بارك انا داخليا اود البكاء كثيرا الله يبارك يعني ربنا وهذا لا يستقيم مع النهايه الاعلاميه اود ان اخرج الحاله النفسيه نعم نربط الدعاء بما يحدث لنا في الحياة بما نحن الآن يعني يعني بشر أحدهم بمولود ولد أو بنت أو مال أو فرحة أو وظيفة يعني ماذا يقول المبشر في هذه الظروف يعني أولا هناك مثلا أنا جئت لأهنئك بمولود لك الناس تتعود كلمات عجيبة اللي أعطاك يخلي لك أو يا ما شاء الله رزقنا اللي جاب لك يخلي لك كلام طبعا لا نحن شوف ما ترك لنا النبي خيرا إلا وضحه لنا وبينه وأمرنا به وما ترك من شر إلا وبينه لنا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم عندما آتي لأهنئك أقول لك شو انظر إلى الدعوة الطيبة بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده أي كلام أجمل من هذا الكلام الله وأنت تؤمن على هذا الدعاء وكل مسلم يدخل يقول هذا الكلام في الحقيقة مرة ثانية بورك لك في الموهوب إن كان ولدا أو بنتا نعم بورك لك في الموهوب, الموهوب. وشكرت الواهب الله الذي أعطاك سبحان الله ورزقت بره يكون ولد بار وبلغ أشده يكبر سبحان الله يعني إذا انظر إلى إذا مثلا ذهبنا لنهنئ لزوج وزوجه نعم. زواج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير هذه كلمات طيبة نعم. ما أجملها كلمات سبحان الله هو مجرد أن ألقاك وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله لي 30 حسنة وأنت تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته تكتب لك 40 حسنة 40 في الرد أكثر السلام سنة والرد فرض وكان الرسول انظر انظر إلى هذا العظيم صلى الله عليه وسلم الذي ما أدركنا مكانته كان إذا سار مع صاحب الله وفرقت بينهما شجرة فجاء الرسول من هنا وجاء فأول ما يلتقي الرسول يقول له السلام عليك ورحمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله علمونا الصغار أن يقول كتر السلام يقل المعرفة ده كلام هذا كلام وذلك معلم أبنائنا في البيوت هذا كلام فارغ يعني طبعا بلا شك يعني بكل حركة والتفاتة المفروض السلام يعني لأن فيها ثواب أفشوا السلام بينكم سبحان الله وفيها أدلكم على شيء وثمرته المحبة حتى الولد إذا دخل حجرته وجاء ليجد أباه وأمه في الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله جميل. وان خرج وداخل 100 مره مثلا المشكله يا اخي سبحان الله ايه المشكله وبعدين عند الصباح عند المساء تحياتهم يوم يلقونه سلام اما صباح الخير مساء الخير بونجور جود مورنينج ايه الكلام ده سعيده والله تعيسه ليست سعيده أهلا. من اين السعاده اهلا سبحان الله مع ان العربي الجميل ايضا بعد ان نسلم ونقول بالسنه تقول اهلا وسهلا ومرحبا هذا ايضا من الأدب لماذا أهلا أي نشعر أو حللت أهلا أنك أنك أنت في وسط أهلك وسهلا أي وجودك بيننا ليس عسيرا نزلت سهلا ومرحبا على الرحب والسعة العربي سبحانه ألفاظ طيبة وجاء الرسول ليتمم مكارم الأخلاق يعني إذن في حياتنا الدنيا أيضا لابد أن نحيا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى في أحاديثه الطيبة يعني. طب في مسألة الوفاة مثلا يعني واحد يقول له خبر سيء فلان توفي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أو يقول له البقية في حياته أو المرحوم فلان هذه ألفاظ يعني عجيب أولا إذا بلغني خبر سيء أي خبر سيء بسبب موت إنسان أو ضياع شيء أو حريق أو إنا لله وإنا إليه راجعون اولا اول شيء نعم لماذا مات أبو سلمة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يعزي أم سلمة، قال يا أم سلمة اصبري واحتسبي، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت يا رسول الله وهل هناك خير من أبي سلمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العقل الأول كصمل ولا ما يتقبل. لا حول ولا قوة. قال قولي. فقالت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. انقضت عدتها، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أخلفها؟ بلى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. دهمنا الوقت وما زلنا في مسألة الدعاء. نعم. وندعو الله العلي القدير لك بالصحة والسعادة وأن يزيدك علما على علم وتواضعا على تواضع. نكمل الدعاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. بمشيئة الرحمن ربنا. جزاكم الله خيرا وتقبل الله واستجاب الله دعاءنا ودعاء المشاهدين. يعني نود من حضرتك دعاء على الكاميرا للسادة المشاهدين نختم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. أمين. سبحانك العلي الأعلى الوهاب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. أمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين. أمين. ولأبنائنا الزوجات الصالحات. أمين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. أمين. ولا مريضا إلا شفيته. أمين. ولا عسيرا إلا يسرته. أمين. ولا كربا إلا أذهبته. ولا هما إلا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. أمين. ولا ميتا إلا رحمته. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا رب تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.